الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الأول الخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضا بها. أولا، قوله في الحديث الصحيح: رأيت كأني أنزع على قليب، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مصنف يقول: جاءت خلافة أبي بكر بالنص والإجماع، والنص جاء خبر وإرشاد وأمر، وهنا يتكلم عن الخبر. نعم، يعني يخبر عن شيء سيحدث. نعم. قال: قوله في الحديث الصحيح: رأيت كأني أنزع على قليب، فأخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. فأخبر بأمور تستلزم صلاح الولاة، وهذه وقعت في خلافة أبي بكر وعمر. يعني الشاهد أن أبو بكر ثم عمر. نعم. ثانيا، وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه مثله، ولم يذكر الكراهية. فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. فبين صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك. وليس فيه ذكر علي لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين، لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. خلافة نبوة إما بالنص أو أتت من بعده بالشورى أو يخلف من بعده، وكذلك في علي بعدها لا، ملك واحد ورث ابنه ممكن. لكن الخلفاء الراشدون ليس فيهم أحد ورث ابنه، هذه خلافة نبوة، خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. ثالثا، ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا نص صريح أن أبو بكر، أن أبا بكر هو حق بالخلافة. نعم. فبين صلى الله عليه وهو أن الله لا يرضى خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، وكذلك النبي وكذلك المؤمن لا يرضون إلا أبا بكر، إلا أبا بكر رضي الله عنه. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكتب كتابا خوفا، ثم علم أن الأمر واضح ظاهر ليس مما يقبل النزاع فيه، فترك ذلك لعلمه بأن ظهور فضيلة أبي بكر واستحقاقه لهذا الأمر يغني عن العهد. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها لما قالت: ورأسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر. هذا يجوز للإنسان يخبر بالمرض اللي أصابه، مثلا يخبر بألم المرض اللي أصابه، وليس هذا من تجزع القضاء والقدر. مثل شخص يقول: بطني يؤلمني جدا، هل ليس معنى تسخر القضاء والقدر إذا كان على سبيل الإخبار؟ نعم. قال بل أنا ورأساه لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وهذا الحديث الصحيح فيه همه بأن يكتب لأبي بكر كتابا بالخلافة لئلا يقول قائل أنا أولى، ثم قال يأبى الله ذلك والمؤمنون. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يختار إلا أبا بكر والمؤمنون لا يختارون إلا إياه، اكتفى بذلك عن الكتاب، ولم تكن كتابة الكتاب مما أوجبه الله عليه أن يكتبه أو يبلغه في ذلك الوقت، لأن أمته إذا ولته طوعا بغير إلزام وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله كان أفضل للأمة ودل على علمها ودينها، فإنها لو ألزمت به لربما قيل إنها أكرهت على الحق وهي لا تختاره، كما كان يجري ذلك لبني إسرائيل، ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقديم بالأنساب، فكان ما اختاره الله لنبيه أفضل ولهم أفضل. فالحمد لله الذي هدى هذه الأمة وعلى أن جعلنا من أتباعهم، وأبعد الله من لا يختار ما اختاره الله ورسوله والمؤمنون. الله أعلم.